رجل له ولدان وثلاث بنات، والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم. رجل له ولدان وثلاث بنات والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم، وأيضا توفت بنت واحدة في حياة والدها وبنتان باقيتان بعد وفاة والدها، من يرث من البنات من أموال هذا الرجل وماذا يرث أولاد المتوفين؟ الوال يعطى بنتان الثلثين، فكما ورث إلا هؤلاء تعطى بنتان الموجودتان الثلثين والباقي لأولاد ابنيه، لأولاد ابنيه اللي في درجة واحدة، أولاده المتساويين. وإن كان لزوجة تعطى الزوجة نصيبها الثمن، وإن كان لأم تعطى أم السدس، وإن كان لأب وجد تعطى السدس، وأما إذا كان ما له أب ولا جد ولكن له أم تعطى السدس، زوجة تعطى الثمن، والباقي يكون لأولاد الابن الذكور خاصة، لأولاد الابن وبعد الذكور إنها جميع حصرا للذكر من حظ أمنيه، أولاد ابنيه الذين ماتوا في حياته ذكورهم وإناثهم الأقرب فالأقرب، يعني الطبقة الأولى يشتركوا في العصر دون الطبقة التي بعدها ذكورهم وإناثهم للذكر من حظ أمنيه، لقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ أمنيه، لكن عماتهم لهم الثلثين، بنتين تعطيان الثلثين. نعم. أخي إذا رابحت ابنها ولدا زوجة أخي إذا رابحت ولدا البنت مثلا هل يجوز لي نكاح عمها؟ زوجة أخيك رابحت بنتا أنت عمها؟ لا ما أنت عمها، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرضاعة، إذا كان الرضاعة كان خمس مرات أو أكثر.